هذه الأمة التي ما وصفت أمة بالكمال إلاها، وما وصفت أمة بتتمة الدين إلا هذه الأمة. قال تعالى لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة الله قد تمت على هذه الأمة، وتكملة الدين قد كملت لهذه الأمة، ورضى الله عز وجل بهذا الدين ما كان إلا لهذه الأمة. ثم ينادي على بني إسرائيل قبل موسى عليه السلام، وينادي عليهم بقوله: يا أبناء الماء والطين. ثم ينادي عليهم بعد ذلك: يا بني إسرائيل. ثم ينادي على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنداء عظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إن التقوى ليست للعصاة، إنما أمر من الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. نادى ربنا جل وعلا علينا بهذه النداءات: المؤمنون والطائعون والصائمون والمجيبون والمقربون والأبرار وأتباع خير الأنام. ثم وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة، أي ستظلون وستبقون دائما خير أمة بشرطين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب كنا خير أمة وسنصبح خير أمة وسنبقى خير أمة؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شرطين يترتب عليهما الشرط الثالث: إن أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فأنتم مؤمنون بالله. إذن المؤمن أيها الأحبة الكرام لا يجلس وقد ربع يديه ورجليه وأغلق عقله وعينيه ينظر إلى سقوط الأمة، وينظر إلى تدمير أخلاق الأمة، وتضييع قيم ومبادئ الأمة، وتهميش صحابة النبي ورجال الأمة المغاوير، تهميش أعمالهم بل وتحبيطها، بل وذم الصحابة وسب أصحاب النبي، بل والبعد والأمر بمخالفة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. والمسلم جالس قد تكتف، والمسلم جالس حتى قلبه لا يستطيع أن ينكر. ماذا ينتظر؟ هل ينتظر أن ينزل عليه سخط من الله وغضب؟ ماذا ينتظر المسلم؟ لا يستطيع أن يرفع يديه بدعاء، لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة في خفاء، لا يملك حتى أن يغير بقلبه منكر، فضلا على أنه يقع فيه بل ويدمنه، فيصبح المنكر إدمان شخصي لهذا الإنسان. حليم الأمة، أرحم الأمة بالأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله عبدا أرحم بعباده من رسولنا صلى الله عليه وآله، والذي يأتي في المرتبة التي تليه مباشرة هو الصحابي الجليل صاحبه في الغار ثاني اثنين أبو بكر الصديق. هذا الرجل الذي وصفه النبي بأنه مثله كمثل إبراهيم الخليل، أواه حليم منيب، هذا أبو بكر الصديق الذي يمرض النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر عائشة: مر أبا بكر أن يصلي بالناس. تصفه: يا رسول الله أأحد غير أبي؟ إن أبا بكر إذا تلا القرآن لا يفهم كلامه من شدة بكائه. هذا الرجل صاحب القلب المحموم، هذا الرجل الذي باع ماله ونفسه وقدمها وهو راض لله جل وعلا، ووضع رأسه تحت قدم هذا الدين يخدمه في كل وقت، وما تعدى مرة على أحد، وما اشتكى منه مخلوق طيلة حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينما توفى رسولنا الكريم وأخذ أبو بكر مقاليد الخلافة وأصبح حاكما لهذه الأمة، ارتد أناس من المسلمين. تزعم كلب اليمامة مسيلم الكذاب الذي سمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه الرحمن، اسم من أسماء الله، رحمن اليمامة، وهو كلبها وكذابها كما على شاكلته الآن. من ينتسبون إلى أديان أخرى ويصفون أنفسهم بأنهم هم الذين أرسلهم الرب العلي ليخلصوا هذه الأرض من كلابها وأشرارها وهم المسلمون. هذا الكلب بوش هو الذي يقول هذا الكلام، اصطفاه الله، يقول آن الأوان لأن تنتقل الأديان والنبوة والرسالات من بلاد العرب إلى أمريكا، وقد اصطفاني ربي لأبلغ الديانات والرسالات. هذا السكير الزنديق نبي رسول وما رد عليه أحد. هذا يريد أن يطهر الأرض من أشرارها، نحن أشرار الأرض. أبو بكر الصديق حينما ارتد الناس واتركوا خصلة واحدة وركنا واحدا من أركان الدين، قالوا إن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وإنه قد مات فلن ندفع الزكاة، سنصوم ونصلي ونحج ونجاهد ونعمل كل حاجة، إنما الزكاة كانت للنبي مش هندفع الزكاة. فجيش الجيوش وقال قوموا فاقتلوهم، إما أن يتمسكوا بقيم الإسلام كما كان النبي موجود إما القتال. فقال عمر مهن يا أبا بكر انتظر، إنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني أموالهم إلا بحقها الحديث. استدل عمر بهذا الكلام، لا خلاف أن أبا بكر أعلم من عمر بكتاب الله وسنة نبيه، لا خلاف على ذلك. فقومه أبا بكر وقال ماذا تقول يا ابن الخطاب، أعملاق في الجاهلية جبان في الإسلام، والذي لا إله غيره لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. اسمع يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو خالفتني شمالي لجاهدتها بيميني، لو شمالي خالفت كتاب الله لجاهدتها بيميني. ثم قامت حروب الردة، من الذي أقامها؟ أرحم أمة محمد بالأمة بعد نبيها، الذي كانت له في قضية الأسرى كلام، هذا الذي كان لا يستطيع أن ينظر إلى دمعة طفل، هذا الرجل الذي امتلأ قلبه طيبا وحنانا وحبا، هو الذي أمر بقتال المخالفين لسنة النبي ولفرائد الله جل وعلا. قبلها تخرج حروب من الردة، هذا موقف لحليم الأمة أبي بكر، أرسل جيشا لمسيلم الكذاب آخر بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، دخل عكرمة قاتل مسيلمة، قتل كثير من المسلمين وللأسف عادوا مهزومين، انهزم الجيش المسلم من جيش مسيلم الكذاب في اليمامة. اليمامة دي هي مدينة الطائف حاليا، مدينة الرياض عفوا، هي مدينة الرياض حاليا، هي اليمامة. فلما حدث هذه الهزيمة أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن ينتقل من الذين كان يحاربهم إلى مسيلمة. فلما تمسك خالد أو أمسك خالد بقيادة الجيش، هذا سيف الله المسلول، هذا الذي يفتح الله على يديه، هذا خالد بن الوليد الذي قاتل 100 معركة كاملة، 100 حرب، حارب 100 حرب، 99 ضد الكفار وواحدة ضد المسلمين، انتصر في 100 معركة. من هزم معركة واحدة؟ خالد ابن الوليد، رجل أعطى كل ما يملك من عقل وتفكير وحب وقوة وشجاعة لهذا الدين، لنصرة هذا الدين. فحينما أخذ الراية وهجم على مسيلمة وجد قوة ومنعة فكاد يهزم فارتد ووقف كثيرا ينظر إلى المسلمين وقال: لا، نحن لا نهزم، نحن أحباء الله، نحن المؤمنون الطائعون أتباع رسول الله، كيف نهزم؟ كيف نقتل؟ كيف نهان؟ كيف نسب؟ كيف نكون ذيلا للأنجاس؟ لا، لا نهزم. أيها الناس واسمع، وهذه هي خطبة اليوم، هذه الكلمة هي خطبة اليوم. قال: أيها الناس تمايزوا، تمايزوا كلا على حدة. حملت القرآن يجوا على جنب، حملت السنة يجوا على جنب، المصلون على ناحية، المجاهدون على ناحية، الأنصار في ناحية. وميزهم وقال: أريد أن أعلم من أين يأتي الخلل. الهزيمة بتجي من مين؟ حملت القرآن، هل يحملونه ولا يعلمون عنه شيئا؟ حملت السنة، هل يأخذون منها ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون؟ المجاهدون، هل يجاهدون من أجل مال ودنيا؟ المتكلمون، هل يتكلمون من أجل رفعة وسمعة؟ وهكذا أريد أن أميز الأمة حتى أعلم من أين يأتي الخلل. فحينما تمايزوا وقف ناس من المسلمين ينظرون عن يمينهم، فإذا بسالم مولى أبي حذيفة، كان رجلا كبير السن ضعيف الجسم، خاتما لكتاب الله جل وعلا. فلما نظروا إليه ضعيفا في مكانه إلى جوار حملة القرآن، فقالوا: يا سالم، نخشى أن يأتينا الخلل من ناحيتك. قال: عما تقولون؟ أيأتي الخلل من ناحيتي؟ بئس حامل القرآن أنا إن لم أمد دفاعا عنه. وحمل سيفا وانقض على مسيلمة ومن معه، وظل يجاهد حتى حملوه وقد تمزق بالجراح. سالم مولى أبي حذيفة شيخا كبيرا. ثم دخل مسيلمة ومن معه إلى الحديقة، ودخل في هذه الحديقة 10,000 مقاتل معهم أحدث الأسلحة وأعظمها، ووقف المسلمون وقد أحاطوا بهذه الحديقة، ووقف الكفار المرتدون على أسوارها ويرشقونهم بالنبال، فيقتلون منهم من ينظر بعينه، من يخرج من خلف ترسه يقتل، من خلف ترسه يقتل. فجاء رجل المهلكة، البراء بن مالك شقيق أنس ابن مالك، هذا الرجل ضعيف الجسم نحيل الساقين والجسم قوي الإيمان والعقيدة عملاق الشجاعة والفتوة، قال: أيها المسلمون تعال، أريد أن أفعل فعلة، ساعدوني عليها. ماذا تريد؟ قال: دعوني على ترس. الترس مش هنعرف نوصفه إلا بوصف واحد، عارف الدش الكبير الطبق زي الدش كده، يمسكونه ويتطرسون خلفه. ما احنا بنضرب الأمثال على ما ترى أعيننا. النهاردة اطلع في طيارة كده وشوف المسلمين، شوف ال، فهذا الترس كهذا الدش يتطرسون خلفه. فأجلسوه عليه وحملوه على أسنة الرماح عاليا حتى ساوى الحديقة، فألقوه بهذه السهام التي معهم فسقط في الحديقة على 10,000 مقاتل وحده، فظل يضرب فيهم ويضربون فيه. المسلمين يقولون انت هتروح فين؟ اين نلقيك وسط هؤلاء؟ قال القوني وسطهم فاما ان افتح لكم الباب واما ان اقتل شهيدا فيكون لي عند الله الحجه. انا عملت اللي عليا، مانيش قاعد اتفرج. فلما القوه بقوه ايمانه في هدف، هو حدد الهدف اولا، يفتح الباب، يريد ان ينصر الله هذا الدين، همه دينه. فالقي وسطهم فظل يضرب يمنه ويسرى الى ان انطلق الى الباب، ففتح الباب وسقط على الارض. دخل المسلمون قتلوا ما يقرب عن 10,000 مقاتل من الداخل والخارج، وانتصر المسلمون وقتل مسيلمة، وحملوا البراء بن مالك وبه 80 طعنة بسيف وضرب بربح وهكذا. وظل خالد بن الوليد يضعه في فسطاطه شهرا كاملا يعالجه ولا يشك في موته، شهر كامل. أول ما قدر يمشي على رجليه ذهب يجاهد مرة أخرى، مرة أخرى يجاهد البراء بن مالك، وله قصص وله بطولات وفتوحات وحده. البراء بن مالك قتل 100 من المشركين مبارزة، أتى 100 مبارزة وحده، 100 بالسيف طبعا مش برشاش، المهم هذا هم البراء. فلما فتح الله عليهم انظر إلى ما يحمل هذا الرجل في صدره، وما يحمل أبو بكر الصديق في صدره، هم لهذه الأمة من أجل رفعتها، يفكر في هذه الأمة من أجل أن يعلي الله شأنها، لا يريد أن يأتي الخلل من طريقه ومن ناحيته. هذه حروب الردة، كانوا في النهار فرسانا أبطالا يفتحون الفتوحات، وبالليل رهبانا بين يدي الله يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويسجدون ويركعون ويسبحون ويتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. كان الرجل منهم يزن أمه، لماذا؟ لهم كان يحمله في صدره، لمشكلة كان يعيش فيها، لشأن كان يريد أن يصل إليه، وغاية يريد أن يصل إليها، ألا وهي كيف يرضي ربه عنه وكيف ينال الجنة بهذا الرضا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه أحوال قد سلفت وقد سبقت. هؤلاء أيها الأحبة الكرام تعرفوا على ربهم أولا، تعلموا كيف يعبدوه ثانية، أخلصوا له ثالثا وأولا وثانية، فكان العمل كله لا ينفك عنه الإخلاص، ولا تقترب منه أو يقترب منه رياء ولا سمعة ولا فيه دخن. فباعوا أنفسهم لله فاشترى الله منهم هذه الأنفس قبل أن يبيعوها. كان لهم هم، كان لهم شأن، هذا الهم وهذا الشأن تعلموه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أن صلاح الدنيا برضا الله وصلاح الآخرة برضا الله جل وعلا. في هذه الأيام المسلمون ما بين مشاهد وغافل وعاصي، أقول لك بلغتنا ومطنش، ملوش دعوة، ملوش دعوة. يعني إيه؟ يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إحنا ملناش دعوة بحد. أنا كويس خلاص. لما وصلت الأمة لهذا التفكير وأصبحت الأمة بهذا التفكير وجب على كل الدعاة وعلى كل مشايخ الأرض وعلماء الأرض في هذه الأيام، وعليك أنت يا من تدعو جارك، عليك أنت يا من تدعو زوجتك في البيت، قل لها لا بد وأن نتمايز حتى نعلم من أين يأتي الخلل، حتى نعلم هل زلت الأمة بسبب العلماء، هل ذلت الأمة بسبب الراقصات، هل ذلت الأمة بسبب لاعبين الكرة، هل ذلت الأمة بسبب الشعب، هل ذلت الأمة بسبب غيره، هل ذلت الأمة بسبب ماذا؟ لماذا ذلت هذه الأمة؟ لماذا أذلها الله؟ لماذا أصبحت في هذه المهانة؟ لماذا وصلت إلى هذه الذلة؟ لماذا أصبحت تتمرغ في هذا العار؟ من السبب في ذلك؟ أنا أم أنت؟ أم أنت؟ أم أنت؟ من السبب في هذا؟ من الذي كان سببا في أن يرفع الله عز وجل يد النصرة عن هذه الأمة ويد الرضا عن هذه الأمة؟ أصبح ينظر إلينا وإلى أعدائنا بعين واحدة. ما هو السبب؟ صحابي يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة، صحابي آخر يسأل عن البر عن الإثم، يسأل يا رسول الله دلني على عمل ينجيني في الدنيا والآخرة، دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أفضل من الجهاد، دلني على عمل يقربني من الله. حتى أنه يدخل صحابي على رسول الله في غزوة أحد والمسلمون يتجهزون للقتال، بل وحدث القتال فعلا، صحابي يدخل يسأل سؤال عجيب: يا رسول الله ماذا يضحك الرب؟ ربنا بيضحك من ايه؟ ايه اللي يضحكه؟ ايه اللي يخليه يضحك؟ شوف السؤال العجيب في وسط المعركة، فالنبي يدله: ارفع الدرع، شيل الدرع وارميه، وان تلقي بنفسك وسط هؤلاء فتقتل حتى تقتل. يرفع الدرع ويشيل الصدادة والخوزة ويمسك سيفه بس ويدخل وسط. ليه؟ لانه له غاية، له هدف. انا استحلفكم بالله، اسمعوا في التلفزيون وفي الراديو وفي كل ابحث كما شئت واسمع لبرامج فتاوى وأحكام ومشكلات من الحياة، البرامج اللي المسلمين بيتصلوا يسألوا، الزوج يسأل والزوجة تسأل والشاب يسأل الأسئلة التي يعني يندى لها الجبين ويشيب لها الولدان وتقشعر منها الأبدان. زوجة تسأل عن جماع الزوج كيف يكون، هل يجوز الجماع في الدبر أم يجوز الجماع في الفم؟ هذا سؤال بالله عليكم على إذاعات الدنيا يقال. زوجة أخرى أو زوج آخر، زوجتي ترفض أن ترقص لي، هل الرقص الزوجة لزوجها حرام أم حلال؟ أمة أصبحت تنشغل بهذه التفاهات وبهذه السفهات، كيف ينصرها رب الأرض والسماوات؟ أمة وصلت إلى هذه المهانة، إلى هذه الذلة، والله الذي لا إله غيره، إن سؤالا وصل إلينا والله يستحي الشيطان أن يسأله، والله الشيطان يستحي أن يسأله. وصلت الأمة لهذه الذلة، إلى هذه المهانة، إلى هذه الدناءة. رجل يجامع زوجته على فراشه ويجامع ولده الصغير إلى جوارها وعمر الصغير 3 أعوام. يا أمة الإسلام إلى أين تساقين؟ أين تذهب هذه الأمة؟ أصبحت تقلد الكلاب والقطط والحيوانات، وما نظرت لنبيها نظرة، وما اشتاقت إلى الجنة لحظة. هذه الأمة أين تذهب؟ أين تذهب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظنون ذلك؟ هذه الأمة نريد أن نتمايز، لابد وأن تتمايز الأمة، لابد وأن يفصل بين هؤلاء الناس، هذا العاصي إلى جوار الشيطان، هذا الطائع ضعه في عينيك من أجل رفعة الأمة، ضع هذا الطائع على رأسك إن استطعت أن تمده بالمال وبالنفس وبالزاد والزواد، قف إلى جواره، أنت تجتهد لدنياك وهذا الطائع يجتهد لدينك أنت، هذا العالم يحافظ على دينك، هذا القارئ يحافظ على قرآنك، هذا الخطيب يحافظ على المواعظ وعلى الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت مشغول بماذا؟ بزوجة ترقص، تجامع ولدك، تلوط في ولدك، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ولدك. والسؤال أتى إلى فضيلة الشيخ شيخ محمد ونحن جلوس، وظل الشيخ كاد أن يجن، والله كاد أن يجن، أهذا سؤال؟ أهذا إنسان؟ أهذا مسلم؟ هل سمعتم عن كلب؟ إن الحمار، الحمار إذا ما جاءوا به كي يقع على أمه أو ولده لا يستطيع إلا أن يغطوه. وأورد ابن القيم، والله كلام قيم وكل كلامه قيم، أورد في كتاب من كتبه عن بعير أرادوا أن يضعوه على بأن يقع على بعير حمار، فلما قربوه من أمه كي يقع عليها أبى وعاد وزمجر، كيف يحدث هذا؟ فغطوها بقماش وجاءوا به فوقع عليها، ولما نزل تعلق القماش في يده فنظر فإذا بها أمه فقضم ذكره فمات. حمار، وليس إنسان كرمه الله، وليس إنسان قال الله عنه إني جاعل في الأرض خليفة، وليس إنسان اصطفاه الله على الأمة أو على الناس بإسلامه وإيمانه. وهذا إن كلمته يقول أصلي أصوم، تصلي تصوم. سفيان الثوري رحمه الله من أئمة علماء الدنيا، كل يوم ينام فيقوم فزعا، كل يوم ينام فيقوم فزعا، فراقبوه فإذا به حين يقوم يصرخ وهو نائم، يقوم من على فراشه فزعا، النار النار النار، ثم يظل يبكي، فلما يفيق من بكائه يتوضأ ويظل يصلي حتى صلاة الفجر مهتم بالنار. مسعر ابن كدام، هذا الرجل ظل يبكي ذات يوم حتى انصدع قلب أمه فعاتبوه، ما يبكيك؟ قال أبكي على ما نحن مقبلون عليه غدا. ابن المنكدر مصعب وليس محمد، حينما يبكي طيل الليل أعواما وأعواما سنين طوال، كل ليلة يدخل إلى محرابه ويبكي ويبكي ويبكي، فلما سألوه هون على نفسك لماذا تبكي؟ قال لا أستطيع. قال ولما؟ قال آية في كتاب الله أرقتني، أطلقت مضجعي، قطعت لحمي، مزقت قلبي، ما هذه الآية؟ قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل تعلم ما أنت مسؤول عنه غدا؟ هل تعلم كلام مسعر ابن كدام ما أنت مقبل عليه غدا؟ غدا سكرات موت، غدا خروج الروح، إما أيتها النفس المطمئنة أو أيتها النفس الخبيثة، ثم قبر، ثم ضمة قبر، ثم وحدة قبر وغربة، ثم ديدان تأكل لحمك، ثم بعد ذلك بعث ووقوف بين يدي الله، ثم نار تلظى وصراط، ثم ميزان وسؤال وحساب وتطاير صحف وأهوال عظيمة يشيب لها الولدان. هل عملت حسابا لهذه المقبلات عليك وأنت منساق إليها ولا محالة؟ هل عملت حساب هذا؟ هل تسأل عما ينجيك من هذا؟ هل تهتم بأن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض؟ حينما ينادى عليك على رؤوس الأشهاد أيها الكذاب أيها العاصي أيها النمام، أيتها المغتابة، أيتها المتبرجة، أيها الزناة، أيها العصاة، أيها المدمرون للأخلاق، البعيدون عن القيم، أيها بالله عليك فكرت يوما تحت أي نداء ستكون، مع أي أناس ستحشر، عن أي شيء ستسأل؟ يا رب صليت، يا رب تصدقت، يا رب زكيت، يا رب فعلت، فينادى عليك على رؤوس الأشهاد: كذبت، إنما فعلت ليقال كذا أو كذا أو كذا. وقد قيل: هل فكرت حينما يقال لك ذلك وينادي الجليل على عباده: خذوه فغلوه؟ حينما تقال هذه الكلمة تجد أن هناك 70,000 ملك يهجمون عليك، هل فكرت في ذلك؟ هل أرقت عينك يوما لهذا؟ هل ابتعدت عن المعاصي يوما من أجل هذا؟ هل بالله عليك تركت السيجارة وأخذت مكانها سواكا مرة؟ هذه السيجارة مع علمك أنها تؤدي بك إلى النار، مع علمك أنها حرام بإجماع الأطباء، وما زلت تدخن، وما زلت تعصي. يا أخي تمايز واخرج من هذه الأمة، ودعنا في حالنا نخلص إلى ربنا. اخرج من هذه الأمة، ابتعد عن هذه الأمة. نساء أقول عليهن هداهن الله، تجلس المرأة على المقاهي وتضع الشيشة في فمها وتنتسب إلى أمة محمد، اخرجي من هذه الأمة، عار علينا أن تنتسبين إلينا. اخرجي، أسألك بالله، دع الأمة وشأنها، كفاك تلويثا لهذه الأمة. أيها العاصي، اخرج من بين أظهرنا، تقرب إلى الله بالخروج من بين أظهر هذه الأمة. دع الطائعين يتحكمون في هذه الأمة، دع الصالحين يتعبدون لربهم عله ينظر إلينا بعين الرحمة. كفانا مداهنة، كفانا مصائب، إن من العلماء من يحارب هذا الدين، ونحن نقول له: اخرج من هذه الأمة، اخرج من هذه الأمة مذموما مدحورا. في الأسبوع الماضي أخبرتكم بمؤسسة يد لحيم والقرآن الجديد الذي ألفوه، وها يعني هذه القيم والأخلاق التي قالوها والتغييرات التي وضعوها في قرآنهم الجديد الذين يدرسونه لأبناء المسلمين. خرج الرد على شاشات التلفزيون في الأسبوع الماضي كما يعلم كثير من الناس بدكتور، وهذا الدكتور أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يعيده إلى رشده، فإن سبق في علمه أنه لن يعود أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعله عبرة لكل المسلمين. هذا الرجل يقول أن عيسى بن مريم له قبر في كشمير، فسألوه: طب مسألة الرفع، إنه رفع. قال: رفع ما رفعش ما يهمناش الكلام الفارغ ده، سامحوني سامحوني على ما أقول. قال بهذا ودكتور، ثم قال: إن آدم له أب وأم. يا حبيبي، آدم أبو البشر؟ قال: أبو الإنسان وليس أبو البشر. آدم هذا له أب وأم. واقرأ قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم، يعني كان في ناس كتير جدا فربنا اصطفى آدم كده عليهم، وكان له أب وأم بيضربوه ويدوه المدرسة ويجيبوه من المدرسة آدم. أما مسألة أن حواء خلقت من ضلع آدم فهذه خرافة، إن صدق فيما يقول فقد كفر، إن كانت هذه عقيدته فقد خرج من ملة الإسلام. أسأل أن يهديه وأن يعيده إلى هذه الأمة مرة أخرى. إنما أحبة الكرام، صدق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم تعرف منهم وتنكر. صفتهم يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عالم من علماء الأزهر ينكر أن حواء خلقت من آدم، وينكر رفع عيسى وأن عيسى له قبر في كشمير ومات عمره 53 سنة، ما ماتش وعنده مثلا، ولم يمت عيسى. مسألة الرفع والنزول ده كلام فارغ، مسألة خلق حواء من آدم كلام فارغ وخرافة. بتكذب من؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ هل هو شارون؟ هل هو بوش أمبلير؟ الذي أخبرنا بذلك القرآن، هو الذي أخبرنا بذلك. لسه قارئين الآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ها، وخلق منها زوجها، زوجها منها. ومعروف أن مسألة الخلق على أربعة وجوه، مسألة خلق الإنسان يا أخوانا على أربعة وجوه. ولما أخبرني من أخبرني بأن هذا الكلام حدث، قلت له في التليفون لعله يقصد أن مسألة الخلق على أربع وجوه، قال لا، فأنا أقولها. خلق الله الإنسان على أربعة وجوه، بلا أب ولا أم، وهو آدم. صحح عقيدتك، إياك أن تستمع إلى هذا الرجل. بلا أب ولا أم، وهو آدم أبو البشر، رغم أنف عبد الصبور شهيد، أبو البشر مش أبو الإنسان. بلا أب ولا أم، وصنف ثاني بأب ولا أم، وهو حواء من آدم وليس لها أم، من آدم. وصنف ثالث بأم من غير أب، وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وصنف رابع ما عليه أنا وأنا وأنت وسائر الخلق، بأب وأم سائر الخلق. فهو على أربعة أصناف، هذه عقيدتنا. الله خلق الإنسان وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أين يذهب عبد الصبور بهذه الآية؟ أم أن الله ما قالها؟ أم أن النبي كذاب حينما قال أنها نزلت عليه؟ هذه مشكلة أيها الأحبة الكرام. الخلل من أين يأتي؟ والذلة من أين تأتي؟ لا بد والتمايز، عليك أن تتمايز. لا بد من رجل يعلي الله به شأن هذه الأمة، يثقل ربنا به هذه الأمة مرة أخرى. من سيكون؟ هل أنا؟ هل الحاكم؟ هل العالم؟ هل الشيخ؟ هل الدكتور؟ هل المهندس؟ من؟ لا تقل ذلك أبدا، ما تقولش مين فلان، قل لا، أبدأ بنفسي من هذا اليوم في الإصلاح، علي أكون طائعا لله فأكون مستجاب الدعوة فيصلح الله هذه الأمة بي. ابدأ بنفسك، ما ترميش على غيرك وتقول فلان اللي هيصلح أو هيصلح، لا، ابدأ بنفسك فأصلحها وانهيها عن غيها. وابدأ طالب، اجتهد في دراستك. موظف، أطع ربك وأخلص إليه في عملك واتقيه وأحسن العمل. صانع، اتقن عملك وإياك والغش. تاجر، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. وهكذا كل في مدماره يعمل، والكل يضع نفسه في أنه سيثقل الله به ميزان هذه الأمة. وأسأل الله أن يعجل بذلك وأن يكون قريبا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حياة السعداء، ونسألك ميتة الشهداء، وأن تحشرنا جميعا في زمرة الأنبياء والأتقياء والأولياء. اللهم ثقل موازيننا، اللهم أدم ودنا، اللهم أصلح شؤوننا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا سالمين، أخرجنا من هذه الدنيا سالمين، من غير ضراء مضرة ومن غير فتنة مضلة. اللهم اجعلنا جميعا سلما لأوليائك، اجعلنا جميعا حربا على أعدائك. اللهم قربنا من الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، باعد بيننا وبين النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا ولا تؤاخذنا ولا تؤاخذنا بما قلناه وقاله وفعله السفهاء منا. ربنا كن لنا عونا وناصرا، ربنا كن لنا عونا وناصرا، ربنا كن لنا عونا وناصرا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.